محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال من حمد الله سبحانه وتعالى: ما قصرية قمودة من كثير سلام ثم بيت محمد صلى الله عليه وسلم تلسوم حديث القانزة في كتاب الجنائز عن ضوء يكون حديثي جنان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أتقصاد الله هي القواعد عن ضوء سبحانه حديثيه لو بإذن الله الكريم تلسوم حديث المبيل كتاب الجنائز أمار كتب كتاب شرح عمدة الأحكام من حديث يميمون من سنسات حديث صحابة جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما. قال الحافظ المفلسي رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذه هي مثال الإمام البخاري ومثال مسلم. هذه هي مثال الإمام البخاري نمبر 378. ما نقول قد تروينيه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. الوزنكين البخاري من الزبير ومضى أن الثواتي فالتهيواء به وقلبوه قد الصف يديه جابر بن عبد الله. ما صبوه حديث كالكملاه أو كالكتاب الجنائز inabainisha hukmu ya kupanga safu katika swala ya kusalimia, hukmu ya zile safu katika swala ya kusalia maiti. Anasema rahimahullah an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu anna an-nabiy ilipokelewa kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم وباكك فنمتون صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي الانصلي نجاشي نجاشي لن نلاتي تنسيما مصم النجاشي نجاشي أنت هل نجاشي نجاشي أنا طلعني نجاشي مجيوي أصحم أنيكوا أصحم تلسل أصحم ولغة يكي توبيا أو ولغة يكي حبشة ني أصحم ولغة يكي أراب مناكبين أصحم عطية نيني مانا عطية عندك أطوع كفارة أنا سمع جابر رضي الله عنه فكنت في الصف الثاني لكوة كالصف يقيلي أو الثالث أو صف يتاك شكهي kusema ilikuwa safu ya pili au ya tatu. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, au lishaki min arrawi, au hapa kusema nilikuwa ya pili au ya tatu, au katika jumla hii ni shaka iliyotokamana na mpokezi wa hadithi, kwamba Jabir alimsimulia kwamba alisema safu ya pili au alisema safu ya tatu. Shaka hapa katika au ni ya mpokezi anayepokea ali kutoka kwa Jabir bin Abdillah al-Ansari. Wa illa katika sahihi Muslim kutoka kwa Jabir asema fakumna fasafatna safaini, tukasimama sisi tukapanga safu mbili. Fayakunu fisani bila shaka, hivyo bila shaka Jabir atakuwa alikuwa safu ya pili. Shaka hapa kwa mujibu wa maelezo ya al-Imam Faqihu al-Asri Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, shaka ni mpokezi anayepokea hii hadith kutoka kwa Jabir bin Abdillah al-Ansari. Faida ambazo tunazipata katika hii hadithi, anasema Ibn Uthaymeen jawazu salati ala almayyit ba'da dafnih, inajuzu kumsalia mayit baada ya kuzikwa kwake, watajibu bali sala ya kumsalia mayit itakuwa ni wajibu, illa lam yusalli alayhi a'adun qabla dhalik, ikiwa hakusaliwa na yeyote kabla ya kuzikwa itakuwa ni wajibu. Faida pili, anna sifata salati ala almayit ba'da dafnihi kasifatiha qabla aldafni bil takbirat al-arba' wa ghayriha, namna ya kumsalia mayit baada ya kuzikwa kwake ni ile ile namna anayosaliwa kabla ya kuzikwa kwake kwa takbira nne au nyinginezo, aina zile zile za takbira ambazo zinalezwa katika sala ya mayit ambaye hajazikwa. Hizo hizo hizo ni aina ya sala ya mayit baada ya kuzikwa kwake. Faida ya kwanza katika hadithi hii, hizo ambazo zinazosoma ni hadithi ya tatu, hadithi ya Abdullah bin Abbas, mashru'iyatu sufufi fi salati aljinaza, jambo la kisharia watu kupanga safu katika swala ya jinaza. Faida ya pili, fadilatu Najashi, ubora aliokuwa nao Najashi ashama radiyallahu anhu wa rahimahu. Faida tatu, thubutu salati ala almayit alghaib, kuthibiti kumsalia mayit wa mbali, na swala hii ya kumsalia mayit wa mbali ni wajibu atakapokuwa mayit huyo wa mbali hajaswaliwa, na ikiwa ameswaliwa fala tushra'u, haiwi ni sharia kuswaliwa tena kwa mara ya pili. Hizo ndio faida zilizoweka Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Faida za ziada, ورسام على العلم كالتهديه فيه فضيلة تكثير الصفوف على الجنازة, كنا فضيلة ذاك كثير شصاف كالتصالة يكون صلي ميت صاف كذي كثير شا ذاك ونين لبورا كالتصالة يكون صلي ميت. أنا سمع صحابة مالك ابن هبيرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, anasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma min muslimin yamutu fayusalli alayhi thalathatu sufufin min almuslimin illa awjaba. Anasema Malik bin Hubayra, anasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma min muslimin yamut, hakuna muislam yeyote atakaye fariki, fayusalli alayhi thalathatu sufuf, akasaliwa na watu waliosheheni katika safu tatu, akasaliwa maiti huyu na sababu tatu za Uislamu katika kumwombea dua kwa sababu ruhu ya maiti, ila au jala, isipokuwa maombi yao yatakuwa yamewajibisha kukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatokufa muislamu yeyote akasaliwa na sababu tatu za Uislamu ila hilo litakuwa limewajibisha, ila au jala, itakuwa hilo limewajibisha, yani maombi yao kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, anasema mpokezi aliyepokea hii hadithi kutoka kwa Malik bin Hubaira, fakana Maliku, hivyo basi alikuwa Malik bin Hubaira, idha istaqalla ahla aljanaza, atakapoona watu wa kusalia wako wachache, jazzaahum thalathata sufufi, anawagawa safu tatu, hata kama wako nani mathalan, anawagawa lazima zipatikane safu tatu. Anaweka hawa safu tatu au tatu na kwa ngapi? Sita. Hii zimeya nane mfano zabaki ngapi? Mbili. Almuhimu huyu mfano, kwa maana wao anapoona watu ni wachache anawagawa hao hao wachache kwa safu tatu. Nani anafanya hivyo katika masahaba? Malik ibn Hubayra. Anasema fakana malikun, alikuwa Malik yani sahaba, idha istaqalla ahla aljinaza, anapoona idadi ni chache ya watu wa kusalia maiti, jazzaahum thalathata sufuf, anawagawa wanakuwa safu tatu. Lilhadith, kwa hii hadithi aliyosema, hadithi hii rawahu limamu Ahmad, ameipokea Imamu Ahmad katika Musnad, wa Abu Dawud katika Sunan, wa Tirmidhi katika Sunan, wa Ibn Majah katika Sunan, wa Ruyani katika Musnad, wa huwa hadithun hasan. Qala ahlul ilmi, wa qad fata jam'un min al-mukharrijin riwayat ar-Ruyani, ففيها تصريح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة التدريس. أما سمع الإمام الألباني في استحكام الزمائم قلت هذا إسناد جيد. إسنادين جيد. أي موتان. فمجرى هو محمد ابن إسحاق المدين. لكن كانت رواية لإنتاج الإمام الروياني كانت مسند. محمد بن إسحاق بن مدلس قد رواه صرح بالتحريف أكثر ما حدثني إن إليه أمر مدلس أكليس إلى عن إن أبو فيش حديثيات فمجا فما قد رواه جنجينا عن أمرس عن لكن قد رواه يا إمام رويان قد كمسند صرح بالتحريف أكثر ما حدثني hivyo ikawa imeondoka shubha kwamba huenda amefanya tadrisi. Umeelewana? Haya ndio ya kuelewa katika masuala ya hii. Walidhalika qala Tirmidhi, na ndio maana akasema Imamu Tirmidhi, hadithu Malik ibn Hubayra hadithun hasan, هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. طيب أمي حتى نشاء الإمام الترمذي قلت مدفوطة في الحديث وما كنا فضيلة قديك كثير شصاف قد قصار يمين. وقال ابن قدامة نعم سلم ابن قدامة أبو محمد لأن في كثرة المصلين عليه أجرا لهم ونفعا للميت. والسباب كتبك كثير وصليد وكم صلي ميت كنا وجيرا كوبا وتقوفة واو wanafaa lilmayit bal pia katika wingi wao kwa fariji kutapatikana manfaa kwa mayit anayeswaliwa. Haya anasema Ibn Qudama, fainnahu yahsulu likulli musallin minhum kirahun min alajr, kwa sababu hali hivyo kila mswaliji miongoni mwao hawa waswaliji wa kuswalia mayit, kila mmoja atapata ujira mfano wa qirat, mkubwa kama qirat. Tafsiri ya Bukhari na Muslim kutoka Abu Huraira msahaba wa al-Qudsi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, yule ambaye atahudhuria sala ya mayit atapata qirat, yule ambaye atahudhuria sala ya mayit akamsindikiza mayit mpaka makaburini atapata qirat mbili. Masahaba wakamuuliza, wa mal qiratani ya Rasulullah, hizo qirati mbili ni kitu gani ewe Mtume wa Allah? Mtume akasema, ni mfano wa jabalaini al-azimaini, ni mfano wa milima miwili mikubwa. Ukimswalia mayit unapata malipo ya thawabu mfano wa mlima. Ukimsindikiza mayit sana katika makazi yake makaburini utapata mlima mwingine mdogo katika miwili hiyo, mdogo katika milima hiyo miwili ni sawa sawa na mlima Uhud. Mlima Uhud ni mkubwa. Kwa malipo mtu anayepata kwa kumswalia tu mimi ikhlas, akamfanya ikhlas ndugu yake katika dua, anapewa mlima Uhud, malipo mlima Uhud. Akisindikiza anapata mfano Uhud au zaidi ya Uhud, kwa sababu mdogo katika miwili ile ni Uhud, anapata zaidi ya mlima Uhud ambao uko Madina. Lakini wengi katika watu wanakosa malipo haya, kwa sababu ya ujinga wao kutokujua yale yanayopatikana katika sala ya mstari wa mayit. Hajui mtu baada ya takbira ya kwanza aseme nini, baada ya takbira ya pili aseme nini, baada ya takbira ya tatu kitu cha kusema hajui. Wengi wao watawakuta akiswaliwa mayit, wao wamekaa pembeni, wanasubiri swala ikimalizika wanakuja wanakuja kubeba jeneza, basi ndikoipaa kaka pembeni, kama vile binti au mwanamke ambaye kwamba ana udhu, ana udhu atatukuzake hawezi kufanya. Na wakaridhia hali hiyo ya ujinga, mtu akaridhia hali hiyo ya ujinga, amekulia katika hali hiyo akadekea katika hali hiyo, ndio kama ni aibu kwa Uislamu. Haya yanatoa watu wajuzwe, wafunzwe kipindi cha marhala ya utoto. Hawa wasomeshwa watoto katika marhala ya ibtidaiya, elimu ya awali, anakulia ana elimu ile ya kuswali mayit. Na nini pia anawapita, kwa sababu baada ya elimu wanasema mambo yanayomhusu mayit yahitaji na ndugu wa karibu wa mayit. Atamswaliaje kijana baba yake naye hajibu swala? Atamswaliaje baba mwanawe naye hajibu swala? Na ile hali ahli ilmu wameitumia aya wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd, wasimamie wasimamiane wenyewe kwa wenyewe katika mambo yote mpaka mambo ya mayit. Mabishi na mengine, aingie kaburini baba kumzika mwanawe, aingie kaburini kijana kumzika baba yake, hajui anaambatana na yale. Ndipo pale atakapowatanguliza maelezo na mustadi na imamu, akaacha kusimamia mwili wa riba wake, mwili wa marima mami. Anasema Ibn Qudama, lianna fi kathrati lmusallina alayhi ajran lahum wa nafaan lilmayit, فإنه يحضر لكل مسلم منهم قيراط من الأجر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون حديث المتمتون صلى الله عليه وسلم وما نسيما ما من مسلم يصل ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبا. وقد ذكرنا هذا أنا لدي هذا على قالوا ثم يصيما قصير الحديث. أكثر في إبن عبد البر وقال ابن عبد البر وفيه الصفق على الجنائز. كتبه حديثي كنا حكم ذوق قال وصف كتطالع غيب. ولأن تكون صفوفا أولى من صف واحد نقوى صف نيني كتطالع صلي ميت إبرا زيدي كلك صف قوى لمونيا ما يتقوى لمبيك الله. ولأن تكون صفوفا أولى من صف واحد فيه طول صف قوى نيني إبرا زيدي كلك صف قوى لمونيا ما يتقوى لمبيك الله. Kwa ushahidi wa hadithi ya Malik bin Hubeira ambayo tumetaja, imam al-Muslimin yamut wayusalli alayhi thalatha sufuf min al-Muslimin illa awjaba. Wa qala Ibn Rajab, na anasema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa qad nassa Ahmad ala annahu yustahabu ja'aluhum fi salati al-janaiz ثلاثة صفوف إذا أمكن أن يكون في كل صف اثنان فصاعدا. أنا بصية الإمام أحمد وما ينبليوزا إمام وجالية مع مواتي فاستصال يجنيزا وجالية صفتاته إن فلد زيدي إذا فقوه هيلو إن رجل حتى يجبيدي أن يكون في كل صف اثنان حتى يكبيري كالتسل صاف وقانج وصواويلي فساعدا نقول ليا وويلي وتاسو يكبيري كفنعيدو إن فكر صفتاسو إن جوز. واستدل بحديث مالك بن هبيرة لا فجد هو يقو حديث يجاء مالك بن هبيرة أنه كان إذا صلى على جنازة وما بقوة صحبه رضي الله عنه أنا فصليا قال جنازة أخوانا وطن وتاجه جزاءهم ثلاثة أجزاء أنا وقاوة مفهومة. ثم قال كشان سيمه الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. خرجه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي. يعني أنا يعني الإمام أحمد وقال ابن حجر نال سيما ابن حجر العسقلاني الشافعي وفي الحديث دلالة على أن الصفوف على الجنازة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا. لقد تحديث كنا دليل كما الصف ينجي كالتصالة في سوريا ميت جنازة أثيرا ياشي. لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا وكان المصلى فضاعا ولا يضيق بهم. فسباب إلهي وليسوك نبو لمسوم صلى الله عليه وسلم لفجوهين إنه إلهي وصحابة وليسوك نبو لمسوم صلى الله عليه وسلم ومصلي نجاش ويكون مين na walifadhi haikuwa msikini kwamba safu moja inawatoshi, safu moja labda haitoshi. Walifadhi katika musalla, katika uwanja, kwenye riwaya nyingine katika sehemu ya bakie. Na bila shaka lau waliamua kuwapanga safu moja wangeingewezekana awawezi kujaza alhukumu kwamba wameenda magharibi wani wamejaa akawapeleka mpaka mashariki wakajaa. Wasingeweza kujaza magharibi na mashariki, lakini aliwapanga sufufu. Bila shaka safu kuwa zaidi ya moja katika sala ya kumswalia maiti, hilo linataathira kuu wa maiti, linataathira kuu wa maiti. Na katika fawaidi nyingine wanasema alilmu fihi ithbat islami Najashi, katika hadithi hii kuna kuthibitisha وإسلام ونجاش كما هو من عبد المسلم لأنه لا يصلى على غير مسلم. وسباب رسيقه الإسلام ها صليوي رسيقه الإسلام ها صليوي ولها بالمغفرة وله من رحمة وله من دعاء. زيد الأعمال أسيرك مسلم لا يصلى عليه أصليمي وله من دعاء جيمة كما يصنع قرضاوي كيونغوزي ونهركاتي كمومير دوان جيمة طاقة دون طول وقيم عملتنا يسيطون التكيدي والسلام طاقة دون طول وقيم طاقة كامل لكن قرضاوي أنا مومير دعاء na juzi hapa kuna sheikh mmoja wa Dar es Salaam anamuombea rahma Khomeini viongozi wa mashia wa Iran aliyefariki al-Hali anasema qala Khomeini rahimahullah Khomeini rahimahullah inafaa kumuombea rahma Khomeini haifai kumuombea rahma Khomeini Khomeini anamtukana Abubakar Siddiq, anamtukana Umar al-Faruq, anasema inna mithla haulai al-juhal al-humqa, mfano watu kama hawa wajinga wapumbavu ya Abubakar Siddiq na Umar al-Faruq. Katika kitabu chake Kashfu al-Asrar anamtukana masahaba hawa na anasema wazi kabisa hawakustahiki kuwa na uongozi wa aina yoyote. Hawa wamefanikiza mbegu za kuwadhulumu watoto wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na binti yake Fatima Zahra, yaani walifanya dhulma Abubakar Siddiq. Leo wanasema rahimahullah, Khomeini rahimahullah, innaha la ta'mal al-absar ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وفوق هاوكو من مطياو وفوق اوكو كتا نيويو داو وما زوجها حتى يطوموني قلوب الاسلام سوري وموديا الشيعه كنا أمودا للشيعة ناقبكم لنا يا خمين. قال الخمين رحمه الله وحدة لا شيعية ولا سنية. أما سمى خمين رحمه الله أمودا قل ولد قوت تسيرنا الشيعة ولا سنية أمودا يا من أمودا قل يعمل أنا متكان ماما ويجاريه كما ماما لي أنا متكان kwa mama yako mzinifu mkubwa anakutazamia mama yako katika umoja na wewe sio umoja bwana pamoja kwa kumtazamia mama siani umoja kwa anamtukana khalifa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtakatifu Siddiq alitukana Umar al-Faruq akasema kwamba kana Umar musaban bida'in fi duburihi la yahda'u إلا بماء الرجال. عمر بن الخطاب على قوة مرادي كتكوت قواك ونوما مرد هذا يطولي وقوة قمالي ونومي قولوا لكما سوزر تقوت جد سوين ومولي على سبحان عمر بن الخطاب سوكونا موجنا هاو نشيع ورسوكونا عمر ذاهر الشهيد ورسوكان عثمان وقتما وكان عثمان ممن يلعب به وكان مخنثا كل ما تسمى جينا ولا بريش عثمان يلقون من ينظر ما نوشزوا نالك وخنيث كل ما تسمى جينا ولا بريش كل سوزور تقوم جزء ذكي عبادة ذكي عقيدة كل ما مجنان kwa mimi mtu anazungumza kama hivyo umoja na kama anawajua au hawajui, anawajua kama anajua yapo yaliyopelekea tena hayo hubu dunia zaidi na linazo hubu shahawati mina nisaa walbanin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. إلى هذه المسألة قلت الإمام الشافعي أما هو وانا أنا جنسبيش أنا إيه الإمام الشافعي الإمام الشافعي كتحدى ريشة مشيعة كتحدى ريشة مشيعة الإمام مالك بن أنس كتحدى ريشة مشيعة الإمام أحمد كتحدى الإسلام مرفوض أبو حنيفة كتحدى ريشة مشيعة أيضا أبو يوسف تذكر أبو ذر أبو يوسف محمد بن أبو يوسف. Kwa madhehebu nne almadhahibu arba zote zinatutahadharisha tuwe mbali na mashia. Huyu asema wahda jahil murakkab murakka adallu min himari ahli. Fihi ithbati Islami Najashi لأنه لا يصلى على غير مسلم ففي حديثه نقول بتيشه الإسلام ونجاشي وصبابها صليب يسلكه الإسلام ولا على من مات على غير ملة الإسلام نوالها صليب إلى أنباء نكفة قتبلة السوق ويا الإسلام كميني نكفة قتبلة السوق ويا الإسلام لأن يمانع الإمام ابن باز alipoulizwa juu ya masala ya kuleta umoja baina ahli sunna na mashia akasema at-taqribu baina ahli sunna baina ar-rawafidhi wa baina ahli sunna ghayru mumkin, jambo la kuleta ukaribu na umoja baina ya marawafidh mashia na ahli sunna haliwezekani, lianna al-aqida mukhtalifa, kwa sababu aqida zao zimetofautiana. فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله، عقيدة أهل السنة والجماعة لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى مشيعة ربكم إن شاء الله سبحانه وتعالى لقد تبدأ اليوم نصيب الدكتور ملامبو كانت كتاب الشاو في تكون ونحن تكوزا أصول الكافي شعر كلين وما كنا ملامبو يعني فباب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليه ولا يخفى عليهم شيء. لا يوجد تبيرش فما ما إمام ويسك من أمين سنع الشرية ونجوى يليو فيسا يوتي ونجوى يساسا يوتي نقوم بعطونا تشوتي كناسو فيسيكانا واو ها المنام الوأمو هؤلاء آلهة هؤلاء آلهة. الله رسمع قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هؤلاء رسمع يعلمون ما كان وما يقول ولا يقف عليه شيء. والشيخ رسمع سوين وموليا قال خميني وحدة إلى هذا الكتاب جاء أصول الكافي لامو ونوبنغانا آية الله. قال لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام محمد سيما حقون ييوت ومنقوني حقون ييوت وأيديني أليجوا غيب إسبقوا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول ولو كنت أعلم الغيب قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لو مين محمد من يكون نجوى غيب فانا جهدوا الغيب لاستكبرت من الغيب بس يكترش من الغيب لكن مين محمد جهدوا الغيب وغيره فمحمد هجوى الغيب عارف جوى غيب الباخر عارف جوى غيب الحسين عارف جوى غيب الحسن او زيد العابدين ها مشيعة أهل ردة يوصل الله ومنتد صفقة الإسلام وإجماع ونقول كلا ما ينبغي أقسم عيش مدنيف كافر وهين كافر أمن قدر إن الله سبحانه وتعالى عليه شش آيه كالتصورة النور كنت قسم معيش الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون أولئك مبرحون بما يقولون إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اقترب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طيب حطوه هذا حطوه بالمعلومة بالأحكام نذليل كما يكون مجد الإسلام هو النجاشي حديث يا عمران بن حصين رضي الله عنه رضي الله عنهما قال زيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم حقيقة نبيه إن دليلك ملكوفة على كوفة الإسلام إن أخا لكم قد مات حقيقة نبيه ومن فريكي فقوموا فصلوا عليه زمنين منصريه يعني النجاشي أنا من قصديه ونبيه نجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم فدال يا إن أخا لكم إن أخاكم حقيقة نبيه na katika riwaya nyingine ya Abu Huraira inathibitisha kwamba alifariki akiwa ni Muislam. Naam, nasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-Najashiyya sahib al-Habasha yawm alladhi mata fihi faqala istaghfiru li akhikum ombeni msamaha ndugu yenu na kaa ombeni msamaha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Anasema Ibn Abd al-Barri wa fihi anna an-Najashiyya مالك الحبشة مات مسلما نقصت اليوم وقد تعرف به كما نجاشي فلن وحبشة على طريق يسوع المسلم ولولا ذلك فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازته لو كما فيك ومسلم بس رمسون صلى الله عليه وسلم قسيم صليا صلى جنيس. طيب فإذا مشوا نجاشي الصحابة أو متابعين هل النجاشي صحابي ام تابعي؟ جاء نجاشي من صحابة او هو تابعي؟ ما يتصدر؟ نعم تابعي. نعم ومن التابعي حجبونا ولم تنسوا سلم ونمكننا قولي ان اتفننا ايه مخبرا الاسوان مخبرا مخبرا مناني عمبال ريش لستطرمة المسلم صلى الله عليه وسلم ناقوموانا كان المسلم صلى الله عليه وسلم إلهال المؤمنين. طيب لكن بعد العلم ونسمع لكم الصحابة فقال إمام النسائي كتاب فضائل الصحابة عليكم تاج أصحاما أقسم رضي الله عنه لكن رجوا ونسمع قوة الصحابة نكتب على مدينة الشطارق الفوزان ونسمع قوة الصحابة نياشي بالي على القوة على القوة إيش سابعي. لكن قولي يا كتكات قولي يا كتكات نجاشي حقوة الصحابة قولي لكن أنا شرف يا الصحابة أنا شرف يا الصحابة فليني وقوة بنمتون صلى الله عليه وسلم ألم زكي ألم طريا تزكي لقد سمت يمزون ليني تبت أرض الحبشة وأن كوكو كنا فلم لا يظلم عنده أحد أبدو ميوي ييوت إمريان الكذلك وقول فما أليشي تتازم دبنا مطول صلى الله عليه وسلم هل كذلك وقوة أليانكي وضروة فيها دبنا مطول صلى الله عليه وسلم وهو يحقوة صحابة بالضبط لكن أنا فتى هذه أنا فتى شرف يا الصحابة حتى السنة الصحابة وقوة ونوزون وحبيث ومصطلع من أليم wameita taarif nani sahaba, wakasema man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika. Wengine wanasema man ra'a an-nabiyya, na hii sio taarifu sahihi, ni yule aliyemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapana, sema aliyemuona watawatoa wale vikuku ambao hawakumuona kwa macho yao, kama vile Amr ibn Ummi Maktum, wengine wanamuita Abdullah ibn Ummi Maktum. الإمام ابن القيم أنا مثل عمه ابن أم المكتوم كنا خلاف فمن عبد الله أو من عمه وين هو وقينا فمن عبد الله ومن جن وقينا فمن عمرو بن أم المكتوم حكمونا برسول صلى الله عليه وسلم لكن مش معنى وين هو كتب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يوزى لمؤمن برسول صلى الله عليه وسلم نافق قيمانه تعرف ريب في رأينا مكوس ثمن يا لمؤمن برسول صلى الله عليه وسلم لا أخاف أن من يهيئ الصحابة فالست زيت مسعر مقر زيت وقل زيت ومن مؤمنين فلم تنسى فلما أخاف أن من يهيئ لكن هو كمونا ويسكوا الصحابة. لكن تعريف نظوري هي لسأل ابن حجر من لقي النبي نيول آليه وتانا إما كمونا أو كمونا لقيه وما مؤمنا به أن يكون مؤمنين قاطوا ولي ولي قسنا ناو علي قسنا ناو كنا أبو جهل كنا أبو لهب باباك الدوغو أبو طالب هو سنة صحابة كل اللي قسنا ناي لكن هو أقوم آمن تتواتوا ولي أبو قام والمقسنا ناي هو كمؤمن إشوى كاريتاجي هو اسم الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام هل يقوى من مؤمننا أقافنا إيمانه هذا كما إتفاتكان إبدا hata kama huyo aliyekutana naye akamwamini akaritaji kisha akarudi tena katika Uislamu ala sahih, pamoja kama kuna salamu juu ya hili, lakini ala sahih. Wa in takhallalat riddatun ba'da dhalika, hata kama taritaji kisha akarudi katika imani yake, huyo naye baadhi ya wengine wanasema anabaki kuwa msahaba. Kwa hiyo huyu tukileta taarifu hii tutamsoma na Jashi ومن بعد العلم يوم بدماني من كتاب سير أعلام النبلاء إمام من تبريكي سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي. أنا سمع الإمام الذهبي قد سير أعلام النبلاء مجلد وقوان وقراط ومياء من شير النهان الفقوة كنتم هي أصحم ملك الحبشة. أنا سمع معدود في الصحابة وقال معدود في الصحابة أنا يتنجل لكم الصحابة وقال نعم قسمتين إما نحطنا إسلامه لكذلك ولا أن بوقام أسلم وارقوا لنزول بعد أسلم قام ولم يهاجر لكنها تفني هجرة أبي باش المال فالفاكي ولا له رؤيا نوالا أفنون فننسون صلى الله عليه وسلم فهو تابعي من وجهه أتكوى لتابعي قد كوفانه وقال لنا صديقا تابعي كما تابعي وصاحب من وجه من صعاب قوفان من دين قوفان كما شرف يصدق أتي صديقا هيرو قوفان كما أقومون من أمسون صلى الله عليه وسلم ولا أمسنا ناعي نقول تابع قوفان هو. وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نار توفى قد توحاي من أمسون صلى الله عليه وسلم وصلى عليه للناس صلاة الغائب ثم يصلي الجاشي الصلاة يا أبي بالي. قلت تمتمتي قد صحابة فقوى مؤمن بن أمتون صلى الله عليه وسلم نتكو حيواك أقم صديقيشا ناقاف جوية مجهيو نقم لما تتزي بن أمتون صلى الله عليه وسلم ناليش كالتغمزاك ناليانيكيوا في سالم بن أمتون صلى الله عليه وسلم. لقد تمتمتي قد نتاجعي لقوى قاتل الجاشا قمونا بن أمتون صلى الله عليه وسلم ولا هم قوتنا نائم lakini aliwaona masahaba wake na akawakirimu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na akawanusuru na aliwaambia maneno mazuri pale walipokuja na joko ambalo lilikuwa likiongozwa na kina Jaafar bin Abi Talib, baada ya kusikiliza hoja za wale waliotumwa na makufaru Quraysh kwa lengo la kuwarudisha hawa katika mji wa Makka kuendelea kuadhibiwa. Akasikiliza pia hoja za Jaafar bin Abi Talib, baada ya kuwa amekidhirika machozi yeye na batwari kwa wale wake wenye kusoma vitabu vya dini yao, akasema Najashi kuambia kwa ujumla, inna hadha, haya mliyonisomea, haya kusomewa mwanzoni mwanzoni mwa suratul Kahfi, haya za mwanzo mwanzo, inna hadha haya walladhi jaa bihi Musa, na yale aliyokuja nayo Musa bin Imran, la yakhruju min mishkati wahida, yanatoka katika mtoko mmoja. Kisha akawaambia wale wawili waliotumwa na makufaru wa Makka kwa lengo la kuja kumtia tashwishi Najashi awarejeshe wale Waislamu waendelee kuadhibiwa Makka, akawaambia in taliqa rudini fa wallahi, na apa kwa jina la Allah, la uslimuhum ilaykuma, siwasalimishi hawa kununini, sikupeni hawa wala akad, wala siwathubutu kukaribia kulifanya hilo. Kisha akawaambia wale masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliohama kwake, idhhabu fa antum tayyumun bi ardi, nendeni, antum tayyumun bi ardi, nini tayyum kwa lugha ya Habasha maana yake aminun, mpo katika amani katika mji wangu huu, nendeni katika mji wangu huu, mpo katika amani katika ardhi yangu hii, man massakum ghaima, narudia maneno mara tatu, atakaye kuguseni kwa ubaya yeyote, hilo tendo litamgharimu. Man massakum ghaima, ma uhibbu anna li dhubura dhahabi, wallahi sipendi mimi Najashi niwe na dhuburi ya dhahabu, dhubur kwa lugha ya Habasha wanasema ni aljabal, ma uhibbu annadhi dubura dhahabi, sipendi mimi Najashi niwe ninamiliki mlima wa dhahabu, wa anni adaitu rajulan minkum, ilhali nimemuudhi mmoja miongoni mwenu, sipendi kuwa na mlima wa dhahabu ilhali nimewakera nyinyi, bora nikose dhahabu ilhali sikuwakera. Kisha akawaambia wale wafuasi wake, ruddu alayhima hadayahuma, warudisheni hawa wawili waliotoka Makka, warudisheni zile zawadi zao ambazo wameniletea, ambazo aliziita ni rushwa. Hii ni rushwa naletea, isipokee kwa leo na ubishi wao. Ruddu alayhima hadayahuma, warudisheni zawadi zao, fala haja li biha, sina haja nazo. Lakini hapa tayyumun bi ardh, mkiwa na amani katika ardhi yangu hii, man massakum ghaima. Suni afhama Najashi radiyallahu anhu wa rahimahu, walhamdulillahi rabbil alamin.